وهو ما جعله الله عز وجل في نفوسهم من التوحيد وإسلام الوجه له سبحانه وتعالى والإقرار بربوبيته، وهو الوارد في قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هذا على قول بعض أهل العلم، فبعض أهل العلم يقول إن هذه الآية هي آية الميثاق، هي آية الميثاق، وإن الأحاديث التي جاءت كحديث عمر هذا الذي معنا يفسر هذه الآية، يفسر هذه الآية. إذن المراد بالميثاق ما أخذه الله عز وجل على آدم وذريته وجعله من فطرهم من الإقرار بربوبيته، وأنه هو الرب الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى. ومن لازم ذلك أنهم إن جاءتهم الرسل ونزلت عليهم الكتب عبدوا الله تبارك وتعالى، ومن لازم ذلك أنهم إن تركوا وفطرتهم لم يعبدوا سواه سبحانه وتعالى. ويفسر ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ما معنى الفطرة؟ أي الإسلام. أي إسلام؟ الإسلام بمعناه الخاص أم بمعناه العام؟ بمعناه العام، بمعناه العام. فالإسلام له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام هو الذي جاء به كل الأنبياء والمرسلين، وهو إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى والخضوع له. وأما الإسلام الخاص فهو ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم على جهة التفصيل. فالإسلام الوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام بمعناه العام. ومثله كذلك قول الله تبارك وتعالى كما في حديث عياض المجاشعي أو حمار بن عياض المجاشعي: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. هذا هو أصل خلق ابن آدم، أصل خلق العباد: إني خلقت عبادي حنفاء. ومن الحنيف؟ المائل عن الشرك المقبل على الله تبارك وتعالى، أي هو سليم الفطرة، هو سليم الفطرة. فهذا هو معنى الميثاق، هذا هو معنى الميثاق. فمن أهل العلم من ربط هذه الآية التي في سورة الأعراف بهذه الأحاديث التي ذكرناها، وقال إن الميثاق الوارد هاهنا تفسر هذه الآية أو هذه الأحاديث التي معنا، ومن حديث عمر يفسر الميثاق. ومن أهل العلم من أبى ذلك، أهل العلم من أبى ذلك، فقال: هذه الأحاديث فيها تفاصيل زائدة وليس لها علاقة بماذا؟ بالميثاق، ليس لها علاقة بالميثاق. ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم. إذن هذا الحديث فيه بيان خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وهو أول البشر بإجماع المسلمين، ومن أنكر ذلك كفر، ودل على ذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الذي يعتقد نظرية التطور ويقول إن آدم قد تطور من أجناس قبله هذا كافر، ليس بمسلم الذي يعتقد ذلك، لأنه يكذب القرآن صراحة. يكذب القرآن صراحة، فيقول إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه، ثم مسح ظهره بيمينه، فهذا فيه إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى، وكلف يديه يمين، فاستخرج منه ذرية. إذن هذا الحديث فيه أن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره واستخرج منه الذرية. ماذا عن الآية؟ اقرأ الآية مرة أخرى. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. إذن الآية تقول إن استخراج الذرية كان من ظهور بني آدم وليس من ظهر آدم، ولذا فسر بعض أهل العلم الآية بمعنى الخلق، بمعنى الخلق، وهذا المعنى هو نفس المعنى الوارد في أول آية من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي خلق منهما رجالا كثيرا ونساء. فالحديث فيه أن الله عز وجل خلق ابن آدم أو خلق بني آدم بعضهم من بعض، وليس فيه أن الله تبارك وتعالى ليس في الحديث المعنى الوارد في الآية. الآية فيها أن الله عز وجل خلق بني آدم بعضهم من بعض، لأن الآية قالت وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يعني يخلق هؤلاء من هؤلاء يتناسلون. وأما الحديث فماذا يقول؟ يقول إن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه فاستخرج ذريته، وفي رواية أنه نثره أمامه سبحانه وتعالى، فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. إذن هذا الحديث فيه ذكر الميثاق، ليس فيه ذكر الميثاق، ولذا بعض أهل العلم قال هذا الحديث له تعلق بماذا؟ بما سبق من قدر الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل كتب أهل النار وكتب أهل الجنة وكتب أهل الجنة، واضح؟ فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله أو فيدخله الله النار. وهذا معنى الحديث الذي سبق، معنى حديث علي بن أبي طالب لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ففيما العمل ورسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم قرأ الآيات من سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الذي أريد أن أقوله أن بعض أهل العلم قال ليس بصحيح أن تفسر الآية بالحديث، أن تفسر الآية بالحديث. لماذا؟ لأن الحديث فيه ما يتعلق بقدر الله السابق، فيما يتعلق بقدر الله السابق، وأما الآية فإنها في ماذا؟ في ذكر خلق الله عز وجل لبني آدم، في ذكر خلق الله عز وجل لبني آدم. قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. نقرأ الآية مرة أخرى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن الله عز وجل جعل فيما هو مركوز فيهم ميثاق الفطرة. إذن الآية تتكلم عن ميثاق الفطرة، وأما الحديث فإنه يتكلم عن قدر الله السابق. واضح الفرق؟ الحديث يتكلم عن من؟ ما قدره الله عز وجل وكتبه فيما سبق أن للجنة أهلا كما أن للنار أهلا. وأما الآية ففي ماذا؟ ففيما جعله الله عز وجل في ابن آدم من فطرة وإسلام وجه لله سبحانه وتعالى. ولذا قال في باقي الآية: قالوا بلى شهدنا، يعني شهدنا من آثار الربوبية ما يجعلنا نوحدك ونعبدك، ما يجعلنا نوحدك ونعبدك. لكن هل هذا يكفي في إقامة الحجة على الخلق؟ هذا الميثاق يكفي في إقامة الحجة على الخلق؟ لا، ولو كان ذلك كافيا لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. ولذا عندنا الحجة حجتان: حجة فطرية، وهذه قد يطمسها الشيطان والهوى والآباء والعادات، وما ربك بظلام للعبيد. ولذا الله عز وجل لا يحاسب على مقتضى علم في الخلق، ولا يحاسب على مقتضى ما جعله في الخلق من أصل خلقته. ولذا يرسل الرسل وينزل الكتب. فالله عز وجل لا يحاسبك على ما كان من أصل خلقته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهوداه أو ينصره أو يمجساه. هؤلاء يغيرون فطرة ابن آدم، فينتنزل الكتب ويرسل الله عز وجل الرسل لتقوم الحجة على الخلق. ولذا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صحيح، ولو كانت حجة الميثاق والفطرة كافية لما كان لهذه الآية معنى، لما كان لهذه الآية معنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، أي وفقه لعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة وكذلك في النار. ثم ذكر حديثا بعد ذلك وهو من حديث بقية بن الوليد، وبقية بن الوليد مدلس. الله يبارك. لكن هذا الحديث يشهد له ما مضى. ذكر الحديث عن هشام بن حكيم بن حزام أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال: إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه. فهذا بمعنى حديث عمر، يعني جعل بعضا منهم في كفه الأيمن وبعضا في كفه الأخرى، فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. وهذا فيه أن الأعمال سبب في دخول الجنة، كما أنها سبب في دخول النار. قال رحمه الله بعد ذلك: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح: فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال: متفق عليه. وبوب عليه رحمه الله كتاب العمل والأجل والرزق وشقي أو سعيد، ونحن في بطون أمهاتنا. هذا التبويب من الكتاب أم عندكم؟ في الأصل عندكم؟ طيب، هذا الحديث حديث متفق عليه، وهو حديث عظيم القدر، وهو من أحاديث الاعتقاد العظيمة، من أحاديث الاعتقاد العظيمة، وذكره أهل الاعتقاد في كتبهم، وذكره اللالكائي في أصوله، وذكر فيه رؤيا رآها الشعبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن هذا الحديث. وهذا الحديث مما كان ينكره بعض أهل البدع من المخالفين في القدر، وهو الحديث الرابع من أحاديث كتاب جامع العلوم والحكم، والحافظ ابن رجب له شرح نفيس على هذا الحديث. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق اسم فاعل، أي هو صادق صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول، لأنه نبي، والأنبياء لا يكذبون ولا ينطقون عن هوى، وإنما هو وحي من قبل الله تبارك وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بصدقه وأمانته قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. وهو مصدوق، ومصدوق اسم مفعول، أي مصدق من قبل الله تبارك وتعالى ومن قبل المؤمنين به. ما الذي حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك. أي أنه يكون 40 يوما نطفة، نطفة المني، ثم بعد على رأس 40 ثم يكون علقة مثل ذلك، تكون 40 أخرى يكون علقة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، فتكون 40 أخرى فيكون مضغة بمقدار ما يمضغه ابن آدم في فمه. فهذه 21 أو هذا 21 يوما، 120 يوما، هذه 120 يوما. قال: ثم يبعث الله إليه الملك. وهذا هو الشاهد في إيراد هذا الحديث، لأن الحديث وارد في الكتابة العمرية، لأن الكتابة كما قلنا على مراتب. عندنا الكتابة الأولية الأزلية، وهي الكتابة في اللوح المحفوظ، والكتابة العمرية، والكتابة السنوية، والكتابة اليومية. فهذا الحديث في الكتابة العمرية التي تكون على رأس حياة ابن آدم وبداية خروجه أو وجوده في هذه الحياة. يقول: ثم يبعث الله إليه الملك، وألها هنا للعهد، والمراد الملك الموكل بهذا الأمر، فإن الملائكة لها وظائف، إن الملائكة لها وظائف، ليس المراد هنا جنس الملائكة، ولكن الألها هنا للعهد، أي أن المراد ها هنا ملك معين، وهو الملك الموكل بكتابة هذه الأمور التي يأمر الله عز وجل بها، بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا باعتبار ما ينتهي إليه أمره، يعني إلى ما يؤول رزقه، إلى ما سيؤول أجله، كم سيعمر في هذه الحياة الدنيا، إلى ما سيؤول عمله، يعني هل سيكون عمله من أعمال أهل الجنة أم من أعمال أهل النار، وإلى ما سيكون كذلك أو سيؤول مصيره، إلى الشقاء أم إلى السعادة. كل ذلك يكتبه الملك وابن آدم في بطن أمه. قال: ثم ينفخ فيه الروح بإذن الله تبارك وتعالى. قال: فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الذي ينظر في هذه الرواية هكذا دون أن ينظر في الروايات الأخرى قد يقول إن فيها ظلما، يعني كيف لإنسان يعمل طول عمره بعمل أهل الجنة ثم بعد ذلك يكون من أهل النار؟ يقول فيسبق عليه عمل، فيسبق عليه الكتاب. نقول قد فسرتها الرواية الأخرى والتي فيها فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي أن ظاهر عمله الإخلاص وظاهر عمله أنه يريد وجه الله تبارك وتعالى، لكنه ما كان يريد وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما أراد الرياء والتسميع. ولذا قال فيسبق عليه الكتاب، لأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار كذلك فيما يبدو، فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب. يعني هذا قد يكون مفرطا على نفسه في الذنوب والمعاصي، والناس يقولون هو من أهل النار، لكن ختم الله عز وجل بخاتمة الحسنى، فتاب في آخر حياته وحسنت توبته، فبدل الله عز وجل سيئاته حسنات، فعمل بعمل أهل الجنة، فسبق عليه الكتاب، وما كان في سابق علم الله تبارك وتعالى فكان من أهل، فكان من أهل الجنة. وهذا فيه أمران: الأمر الأول أن العبرة بالعمل، وأن العمل سبب لدخول الجنة كما أنه سبب لدخول النار. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالباء ها هنا باء السببية، باء السببية. ولذا أهل العلم يقولون، أو أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان قول وعمل، إن الإيمان قول وعمل، وبعضهم يفصل يقول قول وعمل واعتقاد، أو قول وعمل ونية. واضح؟ فمعنى ذلك أن العمل من أركان الإيمان ومن أصول الإيمان، لا يصح إيمان العبد بدون العمل. فالعمل سبب لدخول الجنة، والعمل لازم لدخول الجنة، لابد للإنسان أن يعمل. وأما أصل دخول الجنة فإن ذلك برحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من تمام فضله، كما أن العمل السيء سبب لدخول النار، وهذا من تمام عدل الله تبارك وتعالى. ولا يظلم ربك أحدا، لا يظلم ربك أحدا، فلا يعذب الله عز وجل عبدا في النار على ذنب لم يفعله، لكنه قد يمن عليه في الجنة بأمور، لأمور لم يفعلها، وهذا من تمام رحمته وفضله سبحانه وتعالى. يعني أن الله عز وجل قد يعطي العبد درجات في الجنة لأمور لم يفعلها، بل إن الله عز وجل يخلق أقواما ينشئهم إنشاء للجنة، يعني هؤلاء ما كانوا موجودين أصلا في الدنيا، ومع ذلك كما جاء في الصحيحين يبقى في الجنة فضل ليس فيه خلق، فينشئ الله عز وجل له خلقا يسكنهم هذا الفضل الذي هو في الجنة. ماذا عن النار؟ لا تزال النار يلقى فيها، وهي تقول هل من مزيد، هل من مزيد، هل من مزيد. فهل يلقي الله عز وجل فيها من ليس من أهلها؟ حشاه سبحانه وتعالى، لأنه حكم عدل لا يظلم أحد. ماذا يصنع ربنا تبارك وتعالى؟ يضع الجبار أو رب العزة كما جاء في الروايات قدمه عليها حتى ينزوي بعضها إلى بعض، فتقول قد امتلأت، فلا يلقي الله عز وجل فيها أحدا بعد ذلك. قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وفي الأخرى قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا كذلك فيه أن العبرة بالخواتيم، فيه أن العبرة بالخواتيم. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم حسن الخاتمة. ولذا العبد يعني إذا زاد عمره وانقضى بعض عمره ينبغي له أن يحرص على إحسان عمله وتحسين صورته وتحسين باطنه، لأن العبرة بالخواتيم، فيرجو أن يختم الله عز وجل له بالحسنى. هذا الحديث فيه كذلك هذا الترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال يكون يوما 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك. وهذا الترتيب هو الموافق كذلك لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في مراحل خلق الإنسان. قال ثم يبعث إليه الملك. إذن متى يأتيه الملك؟ يأتيه الملك بعد هذا التخليق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ومتى يكون نفخ الروح؟ بعد الكتاب. إذن نفخ الروح متى يكون؟ قبل الكتاب أم بعد الكتاب؟ نفخ الروح يكون بعد الكتاب، لأنه قال فيؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. ثم ينفخ فيه الروح، فمعنى ذلك أن النفخ يكون متأخرا عن الكتابة، وأن الكتابة تكون سابقة لمسألة النفخ. طيب هذه الكتابة التي يكتبها الملك هل تغير قبل ذلك؟ هذه الكتابة كتابة تفصيلية أم كتابة إجمالية؟ كتابة تفصيلية أم كتابة إجمالية؟ هذه الكتابة كتابة إجمالية، قلنا هذا باعتبار المنتهى، هذا باعتبار المنتهى، هذا سيعيش 60 سنة يكتب هكذا، هذا سيكون شقيا، ولذا قال يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب، ويعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه. إذن هذا من جهة الإجمال، يعني ما الذي يؤول إليه أمره، والشقاء والسعادة كذلك ما الذي يؤول إليه أمره. وأما الكتابة التفصيلية فإنها في اللوح المحفوظ، وكذلك في الكتابة السنوية وفي الكتابة اليومية، في الكتابة السنوية وفي الكتابة اليومية. كتابة السنوية متى تكون؟ تكون في ليلة القدر، يكتب الملك ما يكون من حال العبد في هذا العام على جهة التفصيل، على جهة التفصيل. والكتابة اليومية كذلك، يكتب الملك ما يكون من حال العبد في هذا اليوم على جهة التفصيل. وأما هذه الكتابة التي تكون في بطن الأم فهذه كتابة إجمالية، هذه كتابة إجمالية. ورجح بعض أهل العلم أن هذه الكتابة كالكتابة التي في اللوح المحفوظ، لا تبدل ولا تغير، لا تبدل ولا تغير. وأما الكتابة التي تغير فهي التي في صحف الملائكة، هذا ليس في صحيفة الملك، هذه الكتابة ليست في صحيفة الملك، هذا في رحم الأم. وأما الكتابة التي تكون في صحيفة الملك هذه متى تكون؟ تكون في أعمال السنة وفي أعمال اليوم، هذه التي يقع فيها التغيير، التي يقع فيها، والتي فيها قول الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. كذلك في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون من أهلها فيسبق عليه الكتاب، وكذلك في عمل أهل النار. هذا فيه أنه لا يجوز لنا أن نجزم لواحد بجنة ولا نار، لا يجوز لنا أن نجزم لواحد بجنة ولا نار، لأن قد تجد بعض المسرفين على أنفسهم في المعاصي، تجد بعض الناس إذا رأى يقول إيه هذا لن يرد على جنة، صح؟ داخل النار إيه؟ حتف. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وعلى ضد من ذلك إذا رأى إنسانا مستقيما على طاعة الله غاية الاستقامة يقول هذا من أهل الجنة، لا يجوز، ما يجوز، لأن هذا مما اختص الله عز وجل به، لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد لهم الشر، إلا لمن شهد له الشرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة، فيقول: يا رب، أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: أي رب، أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. وهذه الجملة الأخيرة المذكورة في هذا الحديث تؤكد أن ما كتب في بطن الأم لا يبدل ولا يغير، ولا يحصل فيه المحول والتغيير، وإنما هذا يكون فيما أيدي الملائكة من تقدير سنوي. طيب، حذيفة بن أسيد رضي الله عنه صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ممن بايع تحت الشجرة، وكان رضي الله عنه من فقراء المسلمين من أهل الصفة، ممن كانوا يسكنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الألفاظ مما يراد بها الرفع، يبلغ به النبي أي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال أهل الحديث يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه قال قال حذيفة بن أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يدخل الملك على النطفة، أي ملك؟ الموكل بالنطفة، بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة، فيقول: يا رب، أشقي أو سعيد؟ إذن هذا الدخول إنما يقول يكون في وقت يخالف الوقت الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود، صحيح؟ لأن حديث عبد الله بن مسعود قال: إيه، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأمر الله الملك بكتب أمور أربعة أو أربع كلمات، يعني دي بعد 120 يوم، واضح؟ لكن هنا بعد كم؟ 40 أو 45 ليلة، يعني 40 أو 45 يوم. ولذا قال أهل العلم جمعا بين هذه الأحاديث أو بين هذين الحديثين، قالوا: إن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، هذا يختلف باختلاف الأشخاص، فمن الأشخاص ومن بني آدم من يكون إرسال الملك له بعد أربعة أشهر أو بعد 120 يوما، ومنهم من يكون قبل ذلك، ومنهم من يكون قبل ذلك. قال: فيقول: يا رب، أشقي أو سعيد؟ قال: فيكتبان، فيقول: أي رب، أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص، فلا يزاد فيها ولا ينقص. وعلى مقتضى هذا الحديث قال بعض أهل العلم بعدم جواز إنزال الجنين حتى ولو لم يبلغ 120 يوما، لأن من قال بذلك قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث عبد الله بن مسعود أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوم، يعني في الشهر الرابع، صحيح؟ لكن ماذا عن حديث أسيد حذيفة بن أسيد؟ يكون قبل ذلك بكثير، واستشهدوا بكلام أهل الطب وقالوا إن قد وجد وذكر أهل الطب أن الجنين قد يتحرك قبل ذلك بكثير، فمعنى ذلك أن الروح قد نفخت فيه، ولذا قالوا بعدم جواز ذلك، ولا يكون ذلك إلا لضرورة قصوى، وإلا مراعاة لمسألة المصالح والمفاسد ولأمور ذكروها. وأما الأصل فهو عدم الإجهاض وعدم جواز عدم جواز ذلك لهذا الذي ورد في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه. إذن كيف نجمع بين حديث حذيفة وحديث عبد الله بن مسعود في هذا الأمر؟ نقول هذا يختلف، هذا يرجع إلى اختلاف الأحوال، فالأحوال تختلف من شخص إلى آخر، تختلف من شخص إلى آخر. لكن في كليهما أن الكتابة سابقة للنفخ، أن الكتابة سابقة للنفخ، وفي كلا الحديثين دليل على الكتابة العمرية، الكتابة العمرية. قال وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وذكر كذلك حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. وذكر كذلك عن قتادة رضي الله عنه في قول الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال: يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. قال: رواه عبد الرزاق وابن جرير، وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل. في الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة. وهذا فيه أن الصبي إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه، بل السقط كذلك إن نزل صارخا فإنه كذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه. ومن أهل العلم من قال: إن نزل وقد تخلق فإنه كذلك يغسل ويصلى عليه. فلما قالت عائشة: طوبى لهذا، ما معنى طوبى؟ يعني العيش الطيب، العيش الطيب، والعيش الطيب في الدنيا أم في الآخرة؟ في الآخرة، هذا مات. إذن هي تقصد عيش الآخرة، والعيش الطيب أين يكون في الآخرة؟ في الجنة. إذن عائشة رضي الله عنها تقطع له بماذا؟ تقطع له بالجنة. فقالت: طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة. ثم ذكرت سبب قولها، قالت: لم يعمل السوء ولم يدركه، لم يعمل السوء ولم يدركه، لأنه ما جرى عليه قلم التكليف، مات صغيرا لا يحاسب، تكون له صحيفة حسنات، وأما صحيفة السيئات فإنها لا تجري عليه، معفو عنه في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. إذن هذا الحديث كذلك له علاقة بالقدر، له علاقة بالقدر، وأن أهل الجنة معروفون معلومون، وأن أهل النار كذلك معلومون. لكن هل هذا الحديث يدل على أننا لا نقطع لأطفال المسلمين بأنهم في الجنة؟ ليس فيه ذلك، لأن الإجماع قائم على أن أطفال المسلمين في الجنة، لأن الإجماع قائم على أن أطفال المسلمين في الجنة. هذا من جهة ماذا؟ من جهة العموم، من جهة العموم. يعني نقول أين أطفال المسلمين إن ماتوا وهم أطفال؟ نقول في الجنة، لكن لا نقطع لواحد منهم أنه في الجنة، لا نقطع لواحد منهم أنه في الجنة. يعني المحذور أن نقطع للأعيان بأنهم في الجنة، لكن من حيث الأصل أطفال المسلمين في الجنة. وهذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا نقطع لواحد بجنة ولا نار إلا من قطع له الشرع بذلك، كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم. ولذا نقول أطفال المسلمين من حيث الأصل هم من أهل الجنة، وجاء في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك الحديث الذي جاء في الصحيحين، حديث سمرة في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى الصبح سأل أصحابه هل رأى منكم واحد الرؤيا، فإن كان الواحد رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رؤيا، رأى إبراهيم عليه السلام في الجنة وحوله أولاد الناس. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولاد المؤمنين؟ قال أجل. قيل له وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين، وأولاد المشركين. إذن الإجماع قائم على أن أولاد المؤمنين في أين؟ في الجنة. ماذا عن أولاد المشركين؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، مما اختلف فيه أهل العلم. فمنهم من قال الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذا جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني قد يكون الواحد منهم على ملة أبيه، وقد يكون أبوه يهوديا أو نصرانيا، فإذا بلغ كان كأبيه، فالله أعلم بما كانوا عاملين. ومن أهل العلم من قال بل هم في الجنة، أي أن الصبي من أولاد المشركين أو الرضيع من أولاد المشركين ممن لم يبلغ التكليف، إذا مات على ذلك كان من أهل الجنة، لهذا الحديث الذي معنا. وهو ماذا؟ حديث من؟ حديث إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وحوله الأطفال، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم وأطفال المشركين؟ قال وأطفال المشركين، والحديث في الصحيح، وهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا مات قبل أن يجري عليه قلم التكليل. وكذلك لما جاء في أحاديث أخر، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ثلاثة في الجنة، النبي والشهيد والصبي، النبي والشهيد والصبي، والصبي يدخل فيه كذلك صبيان المشركين، وأدلة أخرى وردت في هذا الباب. ولذا نقول الصحيح كما قلنا أن أطفال المشركين كذلك في الجنة. لكن لماذا أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث؟ أين الشاهد في هذا الحديث؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. طيب، وعلى ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، أنكر عليها القطع لواحد من هؤلاء بأن يكون من أهل الجنة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، يعني مكتوب في سابق علم الله تبارك وتعالى وكتبه في اللوح المحفوظ. قال حتى العجز والكيس، يعني يريد بأن يبين بذلك أن كل ما يقع من ابن آدم يكتبه الله تبارك وتعالى، مما يكون حتى من فطوره ونشاطه وعمله وقعوده، كل ذلك كتبه الله عز وجل، لم يترك الله تبارك وتعالى شيئا لم يكتبه من عمل ابن آدم. ولذا قال في كتابي ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال وعن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. طبعا هذا الأثر جاء في ماذا؟ في إثبات الكتابة السنوية. قال يقضى فيها يعني في ليلة القدر ما يكون في السنة إلى مثلها، ما يكون في السنة إلى مثلها. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور لله فيه في كل يوم 63 لحظة يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن، رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم، وصححه الحاكم في المستدرك، لكن هذا لا يصح عن عبد الله بن عباس، هذا لا يصح عن عبد الله بن عباس، خاصة في هذا التفصيل الذي جاء به من أن الله عز وجل خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء قلمه نور. هذا التفصيل لا يصح، لا يصح، وهذا من الغيب، يعني لا يقال بالرأي، لا يقال بالرأي. إذن هذا الأثر لا يصح، لكن الشاهد الذي صح فيه وهو أن الله عز وجل يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن فسره السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، لأن هذا يقصد به الكتابة اليومية، الكتابة اليومية. ومن ذلك أن الله عز وجل يحيي هذا ويميت هذا ويرزق هذا ويحرم هذا ويعز ويذل سبحانه وتعالى. لكن هذا الأثر غير ثابت عن عبد الله ابن عباس. قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها وقال فهذا تقدير يومي، هذا تقدير يومي، والذي قبله تقدير حولي، والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به، والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة، والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض، والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق، وفي ذلك دليل على كمال علم الرب. إذن هذه التقديرات وهذا التفصيل فيه أن الله عز وجل يعلم الكليات ويعلم الجزئيات ويعلم كل ما يقع في كونه سبحانه وتعالى خلافا للفلاسفة. قال فهذا دليل على كمال علم الرب وكمال قدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه، أن كل ذلك من آثار أسمائه. هذا التفصيل في الكتابة من آثار أسمائه، من آثار اسمه العليم، صحيح؟ فلا يقع هذا التفصيل إلا من عالم الغيب والشهادة ومن العليم سبحانه وتعالى، ومن آثار اسمه الحكيم، أي الذي يضع الأمور في مواضعها التي تليق بها، والذي يحكم الأشياء سبحانه وتعالى، والذي يحكم بينه. فهذا كله من آثار اسمه الحكيم، ومن آثار اسمه الرب، من آثار اسمه الرب. فتوزيعه الأرزاق سبحانه وتعالى وخلقه الأرزاق على مقتضى ما سبق من كتابة وعلم، هذا كله من آثار اسمه الرب ومن آثار اسمه القدير سبحانه وتعالى. والقدير بمعنى المقتدر والقادر والمقدر، كل ذلك من آثار أسمائه. فهذا التفصيل مما يحمل العبد على زيادة النظر وزيادة التدبر في أسماء سبحانه وتعالى. ثم قال ابن القيم رحمه الله فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل، على أن القدر السابق لا يمنع العمل، ولذا الإنسان لا يتكل على القدر السابق، لا يتكل على القدر السابق ويقول فيما العمل، يقال له اعمل فكل ميسر لما خلق له، ولا يوجب الاتكال عليه، لا يوجب الاتكال عليه. وهذا مذهب الجبرية الذين يقولون إننا مجبورون على أعمالنا لا حيلة لنا. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. الواحد من الجبرية بيقول كده، بيقول حالنا كحال هذا الذي ربط وكتب ثم ألقي في الماء وقيل له إياك أن تبتل بالماء. قال التقدير يجري علينا، لا حيلة لنا في ذلك، لا حيلة لنا في ذلك. ولو صفعت الواحد على قفاه من هؤلاء لغضب، مع أنه على مقتضى عقيدته وما يعتقد ما ينبغي أن يغضب، ما ينبغي أن يغضب. ويذكرون في ذلك مناظرة لأحد المعتزلة ممن كان المأمون يقربهم، فدخل وقد قرب المأمون واحدا من هؤلاء الذين يعتقدون أن كل ما في هذا الكون إنما يجري على سبيل التوهم، توهم يعني ليس حقيقي، كل ما يجري في هذا الكون ليس على الحقيقة. فأراد المأمون من هذا المعتزلي أن يناظره، فقام إليه وصفعه على قفاه فغضب، فقال ألا ترى يا أمير المؤمنين ما صنع بي؟ فقال أمير المؤمنين لما صنعت ذلك؟ قال أنا ما صنعت شيئا، وإنما هو الذي توهم أني ضربت. فكذلك مذهب الجبرية، تجد الواحد منهم يقع في الذنوب والمعاصي ويترك الأعمال التي هي سبب في دخول الجنة ويقول قدر الله. نقول هذا لا يصح، هذا لا يصح، وهذا هو مذهب القدرية المشركين الذين احتجوا بالقدر على شركهم، احتجوا بالقدر على شركهم. قالوا لو شاء الله ما حرمنا من دونه من شيء، فاحتجوا بالقدر. صحيح. وابن القيم له ذكر بعض ما وقع من هؤلاء من أمور مخزية احتجوا فيها بالقدر، يعني دخل واحد على امرأته ووجد رجلا يفجر بها عياذا بالله، فهم به فمنعته من ذلك، وكانت جبرية هي وزوجها، وذكرت له أن هذا من قدر الله، فقال لها جزاك الله خيرا كدت أن أهلك. لا، فلا، العبارة فيها تصحيف والله أعلم، علماء المحققون تكلموا في مذهب ابن عباس. فهذه الأحاديث كما يقول ابن القيم لا توجب الاتكال على القدر، بل توجب الجد والاجتهاد. ولذا الصحابة لما سمعوا هذه الأحاديث ماذا صنعوا؟ اجتهدوا في العمل. كان الواحد منهم يعلم أنه من أهل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، ومع ذلك كانوا من أشد الناس اجتهادا في طاعة الله، ما كانوا يتكلون على الأقدار السابقة، أنهم يعلمون أن الأعمال سبب لدخول الجنة، وما كان الواحد منهم يأمن مكر الله. قال ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. وقال أبو عثمان النهدي لسلمان لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، وذلك لأنه إذا كان سبق له من الله سابقة، اسمع هذا الكلام الطيب واجعله نبراسا لك، يقول أبو عثمان النهدي وذلك أنه لأنه إذا كان سبق له من الله سابقة، يعني سبق للعبد من الله أنه من أهل الجنة مثلا، وهيأه ويسره للوصول إليها، هذا يعلمه المرء من نفسه أنه ميسر لعمل أهل الجنة أم لخلاف ذلك، يجد نفسه مقبلا على طاعة الله وسارعا في ذلك. فإذا وجد المرء من نفسه ذلك علم أنه يسر لعمل أهل الجنة، فليحافظ على ذلك وليسابر. قال ويسره للوصول إليها، كان فرحه بالسابقة التي سبقت من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بعدها. يعني يفرح بهذه السابقة لأنه يسر لعمل الطاعة فيعمل من أجل هذه السابقة. العشاء ولا لا؟ لسه ونصف تقريبا، احنا عايزين نخلص باب القدر. قال وعن الوليد بن عبادة قال دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي. وهذا من فطنته، لأن الوصية وقت الموت أو وقت شعور الموت المرء أنه قد دنا أجله تكون وصية خالصة نصوحة جامعة مانعة، لن يوصي العبد إلا بما ينفعه في أخرى. فقال يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال أجلسوني. فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر من شره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. فهذا الحديث فيه أن من آمن بالقدر على الوجه الشرعي وظهر ذلك في فعله وقوله وحياته أوجب له أن يذوق طعم الإيمان، وللإيمان طعم وحلاوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فقال إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله، لأن العلم بالقضاء والقدر والإيمان بالقضاء والقدر هذا من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، لماذا؟ لأن أركان الإيمان بالقدر مبنها على الإيمان بأسماء الله وصفاته، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، كل ذلك من آثار أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فلن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلنا هذا باعتبار المقضي، فالمقضي المفعول هو الذي فيه الخير والشر، المفعولات التي توجد في هذا العالم هي التي فيها الخير والشر. وأما فعل الله تبارك وتعالى وتقديره الذي هو صفته فكله خير، ولذا قال النبي والشر ليس إليك. قلت يا أبتا وكيف لي أن أعلم ما خير القدر من شره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. لماذا؟ أن القلم قد جرى بكل ذلك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الأمر، فأنت تسلم ذلك لله سبحانه وتعالى وتأخذ بالأسباب الشرعية. قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن أول مخلوق هو القلم وليس العرش، لأن الرواية المشهورة أول على الظرفية، أول ما خلق الله القلم قال اكتب، يعني وقت أن خلق الله القلم قال، فقالوا ها هنا الأولية ليست أولية الخلق، وإنما هي أولية الأمر للقلم. هذه الرواية المشهورة، أول على الظرفية، أول ما خلق الله القلم قال اكتب، يعني وقت أن خلق الله القلم قال اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. لكن أول الخلق هو العرش في هذا العالم، وعلى هذا جمهور أهل العلم. من أهل العلم ومن آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله، واستدل بهذا الحديث من قال هذا الحديث يقطع النزاع الطويل، لأن هذا الحديث صريح في أن أول المخلوقات هو القلم. قال إن أول ما خلق الله القلم، انتهت الجملة، جملة مفيدة. فأولها هنا ليست ظرفية، وإنما هي اسم إن أول ما خلق الله القلم، والقلم خبر إن، انتهت الجملة. فمعنى هذه الجملة أن أول المخلوقات هو القلم. والمسألة فيها خلاف، وهذا الخلاف لا ينبغي عليه تبديع ولا تفسيق ولا أي شيء، هذا من فروع مسائل الاعتقاد وليس من أصول ذلك. فأهل السنة مختلفون أيها خلق أولا، القلم، العرش، الماء، هذه الثلاثة فيها خلاف شديد بينهم، ولكل واحد منهم عنده أدلة يرجح بها قوله. فأول ما خلق الله القلم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن هذا الحديث فيه دليل على أي نوع من الكتابة؟ كتابة الأولية اللي هي الكتابة الأولى، كتابة الأزلية، صحيح؟ جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار، إن مت ولست على هذا المعتقد دخلت النار، وهو أن الله عز وجل كتب كل شيء قبل أن يخلق الخلق.